أنا من وجدنا، أنا من وجدنا أبكي وغني، أبكي وغني على الأغاني. سيد الملاح أمان، أنا يا ناس أنا، أنا يا أنا ليلي مضى، أنا ليلي مضى، أنا ليلي مضى، أنا ليلي مضى. طال هجري، طال طال هجري، زاد سكري والعقل. أنا نشواننا من لماكم، آه من لماكم.